عليك يا مولانا. Thank you. Thank you. من يشاء وما تنفقوا من خير

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا وتوكل على الله

Thank you.

Thank you.